من يتابعني منذ البداية سوف يعلم أنني أتحدث عن شيخ فاضل. شيخ فاضل له جهود خبيثة جدا جدا في الكيد للدولة، وهنا سأطرح تساؤلات وجوانب تتعلق بشخصية هذا الشيخ واحتمالية كونه حالة متكررة. طبعا نعلم أن هناك عداوة بين الدولة والصحوة بدأت من 10 سنوات وأكثر، أكثر من 15 سنة، في أزمة الخليج الثانية تحديدا، هي التي أبرزت هذه العداوة، حيث اتضح بأن هذه الصحوة كانت كيانا موازيا في الداخل غير معترف بالدولة، هو لديه مشروع سياسي مختلف عن المشروع السعودي. هذه العداوة جعلت من الصحونجية ونخبهم الشرورية يفكرون بطريقة حروب، يفكر بطريقة حربية، كأنه محارب في ميدان معركة، يستخدم الحيل والمكائد والطرق التي تجعله ينتصر على عدوه ولو بالغير المشروع. الغاية تبرر الوسيلة في المعركة، والحرب خدعة، فإذا استطاع أن ينتصر على عدوه بأي وسيلة فهو يبرر هذه الوسيلة لنفسه ولا يجد ضيرا في استخدامها. هذا الشيخ الفاضل هو أحد رموز تلك الصحوة اللعينة، وكان منذ 10 سنوات، منذ سنين وهو يستخدم هذا النت ويلعب في دهاليزه ومنتدياته وأخيرا في وسائل التواصل لتكوين جيش ناعم ضد الدولة. قد هو يفسر بأنه انتصار للدين ودعم للإسلام، طبعا الإسلام الشروري وليس إسلام المسلمين الذي يعترف بالوطن وبالقيادة ويدين لها بالولاء. هذه الحالة خرجت نتيجة هذه العداوة بين الدولة والصحوة، فطبيعي أن تكون حالة متكررة في نظري. أعتقد بأنه مجرد مثال، قد يكون هو المثال الأعلى، النموذج الأكمل في هذا العمل الحركي، الحلقة العليا. لكن لا شك في ظني أنه يوجد نظائر لهذا الشيخ الفاضل يعملون بنفس عمله، لكن ربما قدراتهم إما العقلية وحتى المادية. هو يمتلك مادة ويستطيع ربما أن يشتري بوتات وبرامج غيرها تتمكنه من الفوز في هذه المعركة، معركة وسائل التواصل، عبر حسابات وهمية، عبر التعاون مع شركات دعم وخدمة ريتويت وتعليقات وغيرها، تسمح له بإظهار بعض الحسابات التي تخدمه، إظهارهم كنجوم، كرواد، كمنظرين، حتى تميل الكفة لصالح حزبه. إذا فهمنا أنه خرج نتيجة هذه العداوة بين الدولة والصحوة، سوف نعلم أنه من الوارد جدا أن يكون حالة متكررة، حالة وحيدة من حالات متعددة. ولا شك أن الإنسان إذا دخل في عداوة، في معركة وجود أو عدم، سوف يفعل كل شيء من أجل أن يحافظ على وجوده وكينونته. وهؤلاء الشرورية يعتبرون الدولة عدواً مصيريا بالنسبة له، لا يمكن أن يجدوا أنفسهم متعاونين معها، لأن مشروعهم مختلف تماما. وكما ذكرت، هم دواعش متطورين، دواعش لا يستخدمون الأحزمة الناشفة والمتفجرات وغيرها، بل يريدون الوصول إلى الأهداف بطرق سلمية ووسائل لا تثير الشبهة حولهم. فمستحيل لمن سلك هذا الخط أن يكون متعاونا مع الدولة ومعترفا بقيادتها، بل سوف يجاهد كل المجاهد ليحافظ على كيانه. سوف يخلق كيانا موازيا في الداخل، ما محاطا بالأتباع والمناصرين، و يتذرع لذلك يعني ما يظن بأنها أدلة وقرائن تسوغ وتشرع أعماله، فربما انخدع الجاهل الغرير وظن بأنه فعلا كيان يمثل الإسلام وأنه يواجه الظلمة الذين يكرهون الإسلام، والحقيقة أنه في خدعة. يعني الكيان يظهر له وجها دينيا يغطي على الوجه السياسي الخفي.